ليام وتلقينا وتفكرني اللي فات في عينيها حسيتنا بغيت حجر حلي مات دارت ليام وتلقينا وتفكرني اللي فات في عينيها حسيتنا بغيت حجر حلي مات كنتي عدي عزيزة وغالية حنينها وفيك النية وبين الصهر